فكل ذلك داع إلى محبته، والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه جل وعلا، بل موالاته لهم من تمام موالاته سبحانه. وقد أنكر الله على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجل هذا التوحيد في الحب خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان ذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، قال لعمر رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فإن ما يحبه العبد وما يكرهه كل ذلك داع إلى محبته جل وعلا، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، ويعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك. كل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك. فكيف لا يستحيي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال جل من قائل: من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. كما قيل: أدعوك وللوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، أشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والأحد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، وأشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. مع تواضع باذل حبه لسواه من عوض، ولو ملك الوجود بأسره. ومن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق

سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضى. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يهواه هو ويحبه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين لا تكون استقامة القلب إلا بهما. وأما الثاني الذي يستقيم به القلب فتعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره وناهيه، قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله تعالى ولا تخافون له عظمه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك. وتعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له ذلك إلا بتصور النافع والضار. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي يلتذ به وينتفع بإدراكه، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فمنه المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه. لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة، وإجلالا وإكراما، وتعظيما وذلا، وخضوعا وخوفا، ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو، ولا رب إلا هو. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وكذا في قوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقوله: وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنى التوحيد، اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. فالله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم. فلا يعطيهم في الآخرة شيء هو أحب إليه ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا، وهو الشوق إلى لقائه جل وعلا، وأطيب شيء في الآخرة، وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك كمال العافية وتمام العافية ودوام العافية ودوام العافية وكمال الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.